إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب عمدة الأحكام، وهو باب الحيض. وهذا الباب من أكثر الأبواب المشكلة، خاصة في زماننا هذا، بسبب استعمال النساء للعقاقير وموانع الحمل وغير ذلك من الأمور التي تؤثر في عادتها، ولذلك يحصل الاضطراب الكثير في مسألة الحيض، وهو باب مهم جدا بالنسبة للمرأة، ينبغي أن تتعلم أحكامه أو أن يتعلم زوجها ووالدها أحكامه كذلك، لأنه يترتب عليه صحة عبادة أو بطلانها. وهناك ثلاثة أنواع من الدماء، دماء منها ما هو متفق على نجاسته، وهو دم الحيض والنفاس، ومنها ما هو متفق على طهارته، وهو ما يبقى من الذبيحة في عروق الحيوان ويظهر أحيانا عند الطبخ أو الطهي أعلى المرق، ومنها ما هو مختلف فيه على الصحيح، وهو دم الآدمي، ومثله كذلك دم الاستحاضة، والراجح أنه ليس بنجس كما سنرى. والحيض أصله من الفعل حاضا، يقال حاضت المرأة تحيض حيضا إذا سال دمها، لأن كلمة الحيض مأخوذة من السيلان، يقال حاضت الشجرة إذا خرج منها سائل يشبه الصمغ، ويقال كذلك للحوض حوضا لأن الماء يسيل منه. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع، فدم الحيض هو دم جبلي كتبه الله عز وجل على بنات آدم كونا وقدرا، كما جاء في الحديث يخرج من قعر الرحم ويعتاد الأنثى إذا بلغت، فهو من علامات بلوغها، ويكون ذلك في أوقات معلومة. وهذا يخرج، هذا الحد يخرج دم الاستحاضة، والذي ستأتي أحكامه، لأنه ليس بدم تعتاده المرأة، وإنما هو دم فساد. دم الاستحاضة هو دم فاسد يخرج من عرق انقطع وسال دمه، وأما دم الحيض فكما قلنا فإنه يخرج من قعر الرحم، ويكون ذلك في أوقات معلومة، إما أن يكون أول الشهر أو وسطه أو في آخره حسب عادة المرأة. طيب، كيف تعرف المرأة دم الحيض أو البنت إذا بلغت أن هذا الدم الذي ينزل عليها هو دم حيض؟ أولا باللون، فلون دم الحيض أسود يعرف كما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. إذن هذه أول علامة. وهناك علامة أخرى وهي الزمان، أي أن تعتاد المرأة أن ينزل عليها الدم في وقت معين، لأن دم الحيض له أوقات معلومة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة: لتجلس إحداكن قدر أقرائها، والمراد هنا وقت الحيض. ومنه قول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في وقت الحيض. إذن إما أن تميز المرأة أن هذا الدم دم حيض، وذلك بمعرفة لونه ورائحته، فله رائحة كذلك، وإما أن تعرف ذلك بوقت نزوله. والصحيح أن الحيض لا حد لسن مبدئه ولا انتهائه، يعني لا يقال البنت لا تحيض قبل 11 أو قبل 15 أو لا تحيض بعد 50، فلا حد لذلك. فقد يأتي الفتاة في 11 أو 10 أو بعد ذلك، وقد يأتي قبل ذلك، فإذا نزل الدم بصفته المعروفة التي ذكرناها فهو دم حيض. وكذلك لا حد لأقل الحيض أو أكثره على الصحيح، لأن من أهل العلم من قال: يوم وليلة، أي أقله يوم وليلة. ومنهم من زاد على ذلك، والصحيح أنه لا حد لذلك، فقد ينزل ظهرا مثلا وينقطع عصرا، وبعض أهل العلم جعل أكثره 15 يوما أو 15 يوما، والغالب أن يكون الدم 6 أو 7 ليال، هذه غالب عادة النساء. والحيض له أحكام تتعلق بالجماع، فيحرم وطئ المرأة الحائض، ولذا قال الله عز وجل: فاعتزلوا، والأمر للوجوب، وهذا بالإجماع. ولذا قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذا من قرائن التحريم كذلك، لأن المرأة مأمور بالابتعاد عن كل ما يؤذي. ثم قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا يقوي التحريم. ثم قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وكذلك للحديث: من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. فإن فعل ذلك مستحلا وقال هذا حلال ولا شيء فيه، يعلم ذلك أن هذا حرام ثم يستحله، فهذا كفر أكبر. وإن أتى ذلك دون استحلال، فإنما هي شهوة أو معصية، فقد وقع في كبيرة من الكبائر. طيب ما الذي يحل من المرأة وقت الحيض؟ كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني أن تأتي المرأة في المحل فهذا لا يجوز. ويحرم على المرأة الحائض الصلاة والصيام، وهذا بالإجماع. ويحرم طلاقها كذلك وقت الحيض، يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وقت الحيض، وهو طلاق بدعي. فهذه أحكام لا بد من معرفتها تتعلق بهذا الباب. نعم. باب الحيض. الحيض وهبه جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها، غذاء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها، فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة، لهذا يندر أن تحيض الحامل أو المرضع، ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها. إذن هذه الحكمة من دم الحيض، أن الله عز وجل جعله في الأنثى على شكل إفرازات تخرج من قعر الرحم، هذه الإفرازات يتغذى بها الجنين في بطن أمه، يعني إذا كان في بطن أمه فهذا مصدر غذائه كما قال أهل الطب. فإذا وضعت المرأة حملها تحول هذا الدم بقدرة الله تبارك وتعالى إلى لبن يتغذى به الولد، ولذا قالوا قل أن تحيض المرأة الحامل والمرضع، لأن الجنين يتغذى بذلك. فإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع بقيت هذه الإفرازات ولا مصرف لها، ولذلك تنزل على هيئة دم. فهذا كله يدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 39. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. هذا الحديث فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، يعني ينزل عليها دم الاستحاضة، فلا تستطيع أن تميز بين حيض واستحاضة، فقالت فلا أطهر، معنى هذا يعني أن الدم لا ينقطع عنها، أن الدم لا ينقطع عنها، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق. ولذا بعض الناس يسمي هذا الدم بالنزيف، يعني دم الاستحاضة هذا بعض الناس يسميه بالنزيف. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدم لا تترك الصلاة له، وإنما الذي يترك له الصلاة دم الحيض، ولذا قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني صورة المسألة امرأة ينزل عليها الدم أبدا، ولها أوقات ينزل فيها دم الحيض، فماذا تصنع؟ هل تترك الصلاة أبدا؟ لا، هي تعلم أن دم الحيض ينزل عليها من مبدأ الشهر إلى يوم السادس أو السابع أو الثامن مثلا، فتترك الصلاة هذه الأيام، إن لم تستطع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ثم ماذا تصنع بعد ذلك؟ تغتسل وتصلي وتصوم، والدم الذي ينزل بعد ذلك لا يؤثر في هذه العبادة، لأنه ليس دم حيض، وإنما هو دم استحاضة. ولذا أهل العلم ميزوا كذلك بين دم الحيض ودم الاستحاضة بأمور. قلنا أول هذه الأمور اللون، فدم الحيض لونه أسود وله رائحة، ولذلك يعرف، بخلاف دم الاستحاضة فإن لونه أحمر، أحمر رقيق. هذه أول صورة أو أول فرض. كذلك دم الحيض ثخين، يعني سميك ثقيل، ودم الاستحاضة رقيق. دم الاستحاضة دم رقيق أشبه بالماء السائل الذي لونه أحمر. دم الحيض كما قلنا كريه الرائحة، رائحته كريهة، ودم الاستحاضة لا رائحة له، ليست له رائحة. قالوا كذلك دم الحيض لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، ودماء العروق تتجمد، دماء العروق تتجمد. فهذه بعض الفروق التي تستطيع المرأة المميزة أن تفرق بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إما أن تعتد بوقت نزول الحيض فلها وقت معلوم، وإما أن تعتد أو أن تميز بصفات دم الحيض فهي تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب، إن لم تستطع أن تفعل هذا أو ذاك ماذا تصنع؟ نعم، تمكث بعض أيام العادة. طيب متى تمكث؟ يعني هي الآن مضطربة، هي الآن مضطربة، لا تعرف هذا الدم هل هو دم حيض أو دم استحاضة، لم تميز بين لون ولون، وكذلك لا تستطيع أن تحدد له وقتا بعينه. اليقين لا يزول بالشك. بعض الأمهات تقول تجلس قدر مسيلتها من النساء. أحسنت، أقربائها، أقربائها، تنظر متى تأتي الحيض، تأتي الحيضة أقربائها فتمكث وقت ما يمكثون، لأنها في الغالب تجد أنها تحيض في هذا الوقت، قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل، ربما وافقتهن في بعض الأوقات فتمكث في هذه الأوقات. فهذه الأوقات التي ينزل عليها دم الحيض فيها هي وقت الحيض. نعم. غريب الحديث ذلك بكسر التاء خطابا للمرأة السائلة، عرق أي عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات، ويقال لهذا العرق العادل، وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. إذا أقبلت الحيضة قال الخطابي بكسر الحاء، وغلط من فتحها لأن المراد الحالة. يعني الخطاب يقول الحيضة وليس الحيضة. نعم. وجوز القاضي عياض وغيره الفتح وهو أقوى لأن المراد الحيض. نعم. ذكر الصنعاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فدع الصلاة أولى من فاترك الصلاة، لأنه مما اتفق عليه. المعنى الإجمالي، ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض، وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض، وإنما هو دم منفجر، وإذا كان الأب دم عرق، وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض وإنما هو دم منفجر. عندي دم عرق منفجر. وإنما هو دم عرق منفجر. وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها، فاترك الصلاة أيام حيضك المعتادة فقط، فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم، ثم صلي ولو كان دم الاستحاضة معك، ولو كان دم الاستحاضة معك. نعم، فهذا مما لا يضرك، ولذا أهل العلم قاسوا على المستحاضة من عنده سلس بول. من أين أخذوا أحكام سلس البول؟ من أحاديث الاستحاضة، لأن دم المرأة المستحاضة لا ينقطع، ولذلك إذا توضأت وأرادت الصلاة ينزل عليها هذا الدم لا ينقطع، ومع ذلك صحح الشرع صلاتها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومن هنا قاس العلماء أحكام من عنده سلس بول على المستحاضة، كذلك يتوضأ ويتطهر لكل صلاة ويصلي ولا يضره ما ينزل منه أثناء الصلاة. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض، فدم الاستحاضة هو المطلق، وأما دم الحيض فله وقت خاص. ثانيا، أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات. ثالثا، أن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها. وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج. إذن هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته وقت الاستحاضة؟ نعم، يجوز له ذلك، وإن كان هذا الدم ينزل عليها بخلاف دم الحيض. نعم. رابعا، أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها، ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام ظهرها بالعبادات التي تجتنبها الحائض. خامسا، أن الدم نجس يجب غسله. سادسا، أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت الصلاة، ولذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما كان اغتسال فاطمة رضي الله عنها كان اجتهادا منها، هي كانت تغتسل لكل صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك، وإنما أمرها بالوضوء، فالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة. نعم. سابعا، ذكر ابن دقيق العيد أن قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل ولا بد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل. والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها واغتسلي. نعم، إذا تغتسل إذا انقضت أيام الحيض، مضت ستة أيام أو سبعة أيام تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، ولا يجب عليها أن تغتسل من استحاضتها. نعم. الحديث الأربعون، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. المعنى الإجمالي، هذا الحديث كذلك في مسألة الاستحاضة كذلك، وفيه أن أم حبيبة بنت جحش كانت تأتيها الاستحاضة سبع سنين، وهذا شديد، يعني لا ينقطع الدم عنها، ظل ذلك سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة، وغسلها هذا لكل صلاة لم يقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مراده بأن تغتسل يعني أن تغتسل إذا جاءتها الحيضة، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة كما كان في أو جاء في الحديث السابق في حديث فاطمة، فكانت هي تجتهد وتغتسل لكل صلاة. ولذا الصحيح أن الغسل لكل صلاة من الاستحاضة ليس بواجب، وإنما قد يقال إنه مستحب لكن لا يجب على المرأة، الواجب الغسل في الحيضة فقط دون الاستحاضة. نعم. المعنى الإجمالي: أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تفعل ذلك كل صلاة. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة هل يجب أو لا، فذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن، وذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى عدم وجوبه، مستدلين بالبراءة الأصلية وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت. وغسل أم حبيبة لكل صلاة إنما هو من عندها، ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. إذن كما قلنا هذا اجتهاد أم حبيبة رضي الله عنها، والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن كل بنات جحش كن مستحاضات، يعني كن مستحاضات لا تفارقن الاستحاضة، وهذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى، حتى جاء عن حمنة بنت جحش أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتي، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان. العلماء يقولون أصل الركض الضرب، والمراد إصابة من الشيطان أراد بها الإضرار والأذى، أي أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها، فكأنه نال منها بذلك. إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي، يعني اجلسي للحيضة لا تصلي ولا تصومي، فتحيضي 6 أيام أو 7، وهذه غالب عادة النساء كما ذكرنا في مدة الحيض، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت يعني من النقاء والنظافة وكان الطهر، فصلي 24 أو 23. ما المراد بهذا اليوم؟ أي صلي 24 يوما أو 23 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. طيب هذه المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 24 أو 23 ينزل عليها دم الاستحاضة، ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال في هذه المدة، وإنما أمرها أن تغتسل إذا استنقأت، يعني إذا رأت النقاء والطهر وانقطاع دم الحيض. قال: وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعا أو جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وهذا على سبيل الاستحباب، يعني لو أن المرأة المستحاضة أرادت أن تغتسل استحبابا وليس وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ها هنا فإن قويتي، ما أمرها بذلك وإنما ندبها إلى ذلك. ماذا تصنع؟ تجمع جمعا صوريا. ما الجمع الصوري؟ أي أن تؤخر الظهر لآخر وقته، وأن تجعل صلاة العصر في أول وقتها وتغتسل قبل ذلك، وكذلك تصنع بالمغرب والعشاء، وهذا جمع صوري، لأنها تصلي كل صلاة في وقتها. قال ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، لأن الصبح لا يجمع مع غيره. قال وهو أعجب الأمرين إلي، يعني أحب الأمرين إلي. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه الإمام البخاري رحمه الله. فهذا كذلك من أحكام الاستحاضة التي كانت تصيب بنات جحش رضي الله عنهن. نعم. ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها، أيام الحيض وليست استحاضة، لأن الاستحاضة دم لا ينقطع. نعم. الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حاضر، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حاضر. هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها بعض الأحكام التي كانت تحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك مما لا يستحي منه لأنه يتعلق به أحكام شرعية فيذكر. فتقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وهذا يعني أن الجنب إذا وضع يده في الماء فإن ذلك لا يجعل الماء غير طهور، لأنه يغسل يده قبل ذلك إذا أدخله بعد أن يغسل فرجه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتوضأ ثم يغتسل. وفيه كذلك أن الزوج يجوز له أن يغتسل مع امرأته ولا ضير في ذلك، وأن يرى منها عورتها ولا ضير في ذلك، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة أو منكرة، في أن من نظر إلى عورة امرأتي أو هي نظرت فقد يصاب بالعمى أو غير ذلك، هناك أحاديث في ذلك ولا تصح وهي خلاف الصحيح. قالت كلانا جنب فكان يأمرني فأتزروا، يعني حال كونها حائضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تلبس الإزار، فيباشرني يعني يفعل كل شيء إلا النكاح، تقول وأنا حائض. فهذا كذلك مما يجوز للرجل، ولا مكروه ولا كراهة في ذلك ولا حرمة في ذلك، لكن لا بد أن يحتاط لنفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر، يعني أن تلبس الإزار، وهذا فيه تشريع لأمته من بعده، لأن المرأة قد تغلبه شهوته فيقع في المحظور ويقع في كبيرة من الكبائر، وهي أن يباشر أو أن يأتي أهله وهي حائض. تقول ويباشرني أو فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. المعنى الإجمالي، اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته كانا يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يآكلونها ولا يضاجعونها، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تنتزر فيباشرها بما دون الجماع وهي حائض. نعم. والثالثة أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال، وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. نعم، لأن دين الإسلام دين وسط بين الجفاء والإفراط. اليهود ماذا كانت تصنع مع المرأة الحائض؟ كانت تعتزل المرأة مطلقا، لا تؤكلها ولا تباشرها حتى تطهر من حيضتها. النصارى ماذا يصنعون؟ يأتون المرأة وهي حائض، يأتون المرأة وهي حائض. فالإسلام دين وسط لا يصنع هذا ولا ذلك، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة يؤكل معها وتسكن معها في البيت وتكلمها ويكون الود والرحمة، لأن هذه الفترة وهذه المدة بالنسبة لها كالمرض، فالمرأة ربما تعبت شديدا في هذا الوقت، ولذا الإنسان يواسيها ويأكل معها ويلاطفها لكن لا يأتيها، لأن الشرع نهانا عن ذلك. ما يقصد من الحديث؟ أولا جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد، ثانيا جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها، ثالثا استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة، رابعا اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم، خامسا منع دخول الحائض المسجد. طبعا هذه المسألة فيها خلاف قوي، مسألة دخول الحائض المسجد، ويكثر السؤال عنها خاصة من قبل طالبات العلم، هل يجوز لطالبة العلم أن تدخل المسجد لتحضر مجالس العلم أو لا يجوز؟ الجمهور على منع ذلك وأن ذلك لا يجوز، بل منعوها من مس المصحف وقراءة القرآن، قراءة القرآن. ومن أهل العلم من قال الصحيح أن ذلك لا يحرم، ويجوز لها أن تدخل المسجد إذا أمنت تلويث المسجد، يعني إذا احتاطت لذلك فيجوز لها أن تدخل المسجد، وذكروا أدلة على ذلك. أولا قالوا الأدلة المانعة غير صريحة، حتى وإن كانت صحيحة فغير صريحة في المنع. ثانيا قالوا قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ومن ذلك المرأة التي كانت تقم المسجد، يعني كانت تزيل القمامة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنها أصحابه. فقالوا لو أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد وقت حيضتها لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة إذا أتتك الحيضة فلا تدخل المسجد، وهذا لم يذكر. الذي ذكر أنها كانت تزيل القمامة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذه المرأة التي كانت لها خيمة في المسجد صاحبة العقد والتي اتهمت في عقد ثم ظهرت براءتها بعد ذلك كانت لها خيمة في المسجد. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتتك الحيضة فاخرجي من المسجد؟ فهذا يدل كذلك على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، وهذا هو القول الذي أرتاح إليه، أنه ليس هناك دليل صريح يدل على منعها من المسجد، لكن لابد أن تحتاط لذلك. يقول إذا طهرت المرأة قبل الغروب ماذا عليها من الصلوات؟ ماذا عليها من الصلوات؟ وإذا طهرت قبل الفجر ماذا عليها من الصلوات؟ تصلي الصلاة التي ما زالت في وقتها، يعني تصلي العشاء إذا طهرت قبل الفجر، وكذلك تصلي العصر إذا طهرت قبل المغرب. هذا سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز الجمع الصوري لمريض القولون لمشقة الوضوء لكبر السن؟ لو أن الوضوء يشق عليه، يعني إذا توضأ لكل صلاة، فيجوز له أن يجمع جمعا صوريا ولا كراهة في ذلك، طالما أنه لن يخرج الصلاة عن وقتها، يعني يصلي الظهر في آخر وقته. لكن هذا يعني الظاهر من السؤال أنه لا يستطيع أن يخرج من البيت، لا يصلي جماعة مع الناس في المسجد، وأنه لا يفارق بيته ولا فراشه، ويشق عليه ذلك جدا. فإن كان بهذه الصورة وليس هناك من يعينه فله ذلك. يقول: ما هي كفارة إتيان الحائض دون علم أنها لم تطهر؟ لو علم، لو لم يكن يعلم ذلك فلا شيء عليه، لا شيء عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن إن أتى ذلك وهو يعلم، يعني يعلم أن الحيضة ما زالت موجودة، فماذا يصنع؟ هناك حديث يذكر في ذلك من أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه، أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، ومنهم من فرق بين مبدأ الحيضة ومنتهاها إن كان في أول الحيضة وإن كان في منتهى. والصحيح أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يستغفر الله ويتوب إليه سبحانه وتعالى إن فعل ذلك عالما أنها ما زالت في حيضتها. يقول: دم الحيض يكون فيه تدفقات، فهل دم الاستحاضة يكون فيه تدفقات أيضا؟ احنا ذكرنا العلامة التي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، قلنا دم الحيض أسود ثخين، يعني ثقيل وله رائحة كريهة، فبهذا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. حكم قراءة القرآن للحائض والجنب، يعني الذي أميل إليه أنه ليس هناك مانع من ذلك، ليس هناك دليل صريح يدل على المنع من ذلك، فله أن يقرأ القرآن ولها كذلك أن تقرأ القرآن. لكن مس المصحف هذا كذلك اختلف فيه أهل العلم، وإن كان بعضهم نقل إجماع الصحابة على منع ذلك، بعض أهل العلم نقل إجماع الصحابة، وهذا الإجماع أخذه من فعل قول بعض الصحابة، وذكروا أنه لا يعلم لهم مخالف في ذلك، فقالوا كان هذا كالإجماع. لكن الحديث الذي يذكرونه لا يمس المصحف إلا طاهر، فهذا الحديث فيه كلام، ولذا بعض أهل العلم ضعفه، وكذلك لا يمسه إلا المطهرون. الآية الصحيح أن المقصود الضمير يعود إلى اللوح المحفوظ، وأن المقصود هنا الملائكة وليس بني آدم. ولذا الأولى أن يتوضأ المرء إذا أراد أن يمس المصحف، وكذلك الأولى للحائض أنها إن اضطرت لمس المصحف أن يكون ذلك بحائل، أن يكون ذلك بحائل. أقول هذا هو الأولى وليس على سبيل الإيجاب، والله أعلم. هل يجوز جماع الرجل لأهله بعد انتهاء الحيضة وقبل الغسل؟ لا يجوز، لا يجوز، خلافا لابن حزم، لأن الآية فيها قراءتان والله أعلم. قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب يطهرن، قالوا يطهرن أي انقطاع الحيض، فبالقراءة الأخرى يطهرن، صح؟ يطهرن قراءة شعبة. طيب يطهر يعني حتى يغتسل، حتى يغتسل. فلا يجوز للرجل أن يأتي أهله قبل الغسل. نعم. سادسا إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله. سابعا أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه، ويقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه. الحديث الثاني والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا الحديث كذلك فيه دليل على ما في الإسلام من سماحة ويسر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها، يعني يضع رأسه في حجرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض، أي حال كونها حائضا، ويقرأ القرآن، فليس هناك ما يمنع ذلك، لأن حيضتها ليست في هذا الموضع، موضع الحيض معروف، فليس هذا الموضع موضع نجاسة، ليست الحيضة ودم الحيض نجس بالإجماع كما ذكرنا، هذا الدم ليس في بدنها في هذا الموضع وليس في ثوبها، ولذلك يجوز الحائض أن تطبخ وأن تأكل معها وأن تضع رأسك على فخذها أو في حجرها وأن تباشر وأن تصنع كل شيء إلا النكاح. يقول هل هناك فرق بين المطهرون والمتطهرون؟ نعم، لأن الأول اسم مفعول، طهر فهو مطهر، فكأن الله جبله على ذلك، وكذلك الملائكة، وهذا مما يقوي أن المراد بالآية الملائكة، لأن الله عز وجل جبلهم على الطهارة فهم أطهار. وأما المتطهرون فهذا اسم فاعل من الفعل تطهر، فهو متطهر، يعني هو الذي أتى بالطهارة، فهناك فرق بين الكلمتين. نعم. غريب الحديث يتكئ في حجري يتكئ مهموس، ويجوز الفتح والكسر في الحاء من حجري وهما لغتان، يعني يقال حجري وحجري. نعم. المعنى الإجمالي ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر لم ينجس بالحيض. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب. ثانيا تحريم قراءة القرآن على الحائض أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض، قاله مدقيق العيد. الحديث الثالث والأربعون عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث أصل في الاتباع، ولذا تقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، فنصوم قضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولذا لا نقضي هذه الصلاة التي كانت وقت الحيض. وقولها أحرورية أنت، هذه نسبة إلى بلد تسمى حروراء، وهي التي خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا من أسماء الخوارج الحرورية نسبة لهذا المكان. والحرورية ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردونها ولا يعتدون بها، ولذلك يجعلون القرآن عمدتهم في أحكامهم ويجرون القرآن على ظاهره دون النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودون النظر إلى ما في الألفاظ من مقيدات أو تخصيص أو غير ذلك. ولذلك كفروا الصحابة ومن خالفهم بقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، وكذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، وهذه سيما لهم لا تفارقهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يخرج الدجال في عراضهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم من أتباع الدجال. فعائشة تسأل رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني معاذ رحمه الله رضي الله عنها تسأل عن الحكمة من ذلك، أرادت أن تعرف الحكمة من ذلك، ما أرادت أن تكون كالخوارج، وما أرادت أن تعترض على حكم الله تبارك وتعالى، لكن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعلمها درسا، وهو التسليم لحكم الله تبارك وتعالى. وإلا فبعض أهل العلم قد التمس التفريق بين الصلاة والصيام، لأن المرأة إذا تركت الصلاة 6 أيام أو 7 أيام، يعني 7 أيام في 5 صلوات بكم صلاة؟ 35 صلاة، فهذا عدد كثير، ربما كان في ذلك مشقة، ولذا وضعه الله عز وجل عن بنات بني آدم بخلاف الصيام، فيجوز لها أن تقضي الصيام ولا مشقة في ذلك، 6 أيام أو 7 أيام بالنسبة لها لا مشقة في ذلك. ومع ذلك فالأصل أن نقول سمعنا وأطعنا. هل يجوز قراءة الرقية على الحائض؟ وما الدليل؟ نعم يجوز، ودليل المنع عدم الدليل، يعني ليس هناك ما يمنع، ليس هناك مانع من ذلك. نعم. غريب الحديث، أحرورية أنت نسبة إلى بلدة قرب الكوفة اسمها حروراء، خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية. المعنى الإجمالي، سألت معاذة عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضي أيام حيضتها التي أفطرتها ولا تقضي صلواتها زمن الحيض مع اشتراك العبادتين في الفرضية، بل إن الصلاة أعظم من الصيام، وكان عدم التفريق بينهما في القضاء هو مذهب الخوارج المبني على الشدة والحرج. فقالت لها عائشة منكرة عليها، أحرورية أنت تعتقدين مثل ما يعتقدون وتشددين كما يشددون؟ فقالت لست حرورية ولكني أسأل سؤال متعلم مسترشد. فقالت عائشة كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا نترك الصيام والصلاة زمنه، فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كان القضاء واجبا لأمر به ولم يسكت عنه. فكأنها تقول: كفى بامتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدا. أذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا يفرق بين من سأل وهو يريد العلم أن يتعلم، ومن سأل ولا هم له إلا الجدال، فالثاني لا يجاب وإنما يزجر، وأما الأول فإنه يعلم. نعم. رابعا، تبيين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد. خامسا، كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة، وهي إن المشقة تجلب التيسير. نعم. وترك المرأة الحائض للصلاة والصيام من أسباب نقصان دينها، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء إنهن ناقصات عقل ودين، ما أراد القدح في المرأة كما يرد الخبثاء من الظلاميين والتنويريين والحدثيين والعلمانيين هذا الحديث، وبعضهم يريد أن يثبت الكمال للنبي صلى الله عليه وسلم فيطعن في النبي فيقلب الحديث يقول النساء كاملات عقل ودين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل ودين، فافهم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. ناقصات عقل، لأن المرأة تغلب عليها العاطفة، ليست كالرجل. الرجل فضله الله عز وجل على المرأة كونا وقدرا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولذا المرأة تغلبها العاطفة، وهذا من طبيعة المرأة، وهذا ليس ذما لها لأنها جبلت على ذلك، ولذلك تحنو على ولدها. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة في السبي وجدت ولدها، فلما وجدته أخذته ألصقته بصدرها، قال الله أرحم بعبادي من هذه الأم بولدها. فهذه العاطفة وهذه الرحمة لا تذم المرأة من أجلها ولا يقدح فيها من أجل ذلك، فهذا هو نقصان العقل، نقصان العقل. طب ما نقصان الدين؟ أنها إن تركت الصلاة والصيام قل دينها، وهذا نوع من نقصان الدين لا دخل للمرأة فيه، لأن نقصان الدين قد يذم المرء عليه وقد لا يذم عليه، فمن النوع الذي لا يذم عليه هذا الذي يصيب المرأة، لأنه أمر جبله الله عز وجل عليها. عندنا حديث كذلك يتعلق بهذا الباب المهم، كما قلنا باب الحيض، حتى تكتمل سورة هذا الباب، وهو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذا رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا، وهذا له حكم الرفع، يعني الصحابي إذا قال كنا فهذا من المرفوع حكما، لأنه أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعد الكدرة، الكدرة أي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد، لون متكدر بين الصفرة والسواد، وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض. تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة، تعني اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، كهذا الدم الذي يكون كماء الجروح، الجرح ينزل منه أول ما ينزل دم لونه أحمر، ثم بعد قليل تجد ماء كاللون الأصفر. تقول: بعد الطهر، يعني بعد انقطاع دم الحيض ورؤية الطهر، لأن طهر المرأة من الحيض يعرف بأمرين: الأمر الأول وهو رؤية القصة البيضاء، رؤية القصة البيضاء، وهو الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، عند انقطاع الحيض، فهذه العلامة الأولى، ينقطع الحيض وينزل بعد ذلك ماء أبيض يدفع الرحم، يعني لا لون له، فهذا دليل على الطهر. لكن هذا يكون ماذا؟ بعد انقطاع الدم وانقضاء المدة التي اعتادتها المرأة. والعلامة الأخرى وهي الجفوف، يعني أن تشعر المرأة بالطهارة إذا جفت من هذا الدم، وعلامة ذلك أن تحتشي بالقطنة، المرأة تضع قطنة في فرجها فتخرج بيضاء ليس فيها شيء من الصفرة ولا الكدرة، فإذا وجدت ذلك فهذا دليل على الطهر. فإذا كانت هناك كدرة أو صفرة، يعني نزل ماء مكدر أو أصفر بعد انقضاء وقت الحيض، فهذا لا يعد من الحيض وليس دليلا على استمرار الحيض. لكن لو حصل ذلك أثناء وقت الحيض، يعني المرأة من عادتها أن تحيض 6 أيام أو 7 أيام، طيب في اليوم الثاني انقطع دم الحيض، ثم رأت هذه القدرة أو هذه الصفرة في اليوم الثالث مثلا، فهل يعني هذا الطهر؟ لا يعني هذا الطهر، لا يعني هذا الطهر. ولذا لو نزلت هذه القدرة أو هذه الصفرة في هذا الوقت الذي اعتادته المرأة فلا يدل ذلك على الطهارة. ولذا تقول رضي الله عنها: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر، يعني بعد انقضاء مدة الحيض لا نعد ذلك شيئا، فالمرأة صارت طاهرة. لكن لو حصل ذلك أثناء وقت الحيض فالمرأة ما زالت حائضة، ما زالت حائضة. هل هناك سؤال أو إشكال يتعلق بهذا الباب؟ نعم. نعم. لا لا لا لا، هذه واحدة وهذه واحدة. قصة هذه المرأة تختلف عن قصة هذه المرأة، ليست هي نفس المرأة. ولذا قلنا هناك أحاديث قوية ترجح المذهب القائل بجواز دخول المرأة الحائض المسجد إذا أمنت تلويث، وكذلك دخول الجنب الحائض. كان بعض الصحابة أهل الصفة، أين كانوا ينامون؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم أن يعتزل المسجد إن كان جنبا. ابن عمر أين كان ينام قبل أن يتزل؟ كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل المسجد. ولذا قلنا هناك أحاديث قوية في هذا الباب. فإن أخذت بالرأي الآخر فهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. لكن الذي يعني أرى أن الأمر لا يصل إلى التحريم، لا يصل إلى التحريم. بارك الله فيك. نعم. قول عائشة يسمع كل شيء إلا واجب وحرام، هذا كذلك مما يحرم على المرأة الحائض أن تطوف بالبيت حال حيضها، لكن يجوز لها أن تسعى وأن تأتي بباقي المناسك إلا الطواف ببيت الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.